تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان فضل العلم والعلماء لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أبنائي وإخواني. وهذه الكلمة كما سمعتم فضل العلم والعلماء، ويمكن أن يقال مكانة العلم والعلماء، وليس ثمة مغايرة بين العنوانين. والمقصود أن نخاطبكم ومن تصد هذه الكلمة وشددنا جميعا في الأقوال والأعمال، العلم إذا أطلق عند أهل الإسلام فهو العلم الشرعي المستنبط من آية التنزيل الكريم ومن السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا تدخل في هذه الكلمة سائر العلوم كالرياضيات والأحياء والفيزياء والكيمياء والعلوم، فإنها لا مجال لها هنا، تلك علوم أخرى يقول علماؤنا هي فرض كفاية، فإذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم. والمقصود أن المسلمين يأخذون منها ما يحتاجون إليه، وهي علوم كثيرة، وما ذكرته على سبيل المثال لا سبيل الحصر. ويكفي العلم الشرعي وأهله شرفا ورفعة منزلة أن الله سبحانه وتعالى استشهد أولئك العلماء على أصل الأصول وجودة الرسالات، ذلكم وحد وذلكم وحدانيته. ولنستمع إليه جل وعلا وهو يقول في كتابه الذي هو وحيه وتنزيله: ويأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط، يعني العدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فما الذي تفيده هذه الآية؟ الفائدة الأولى ألوهية الله سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود بحق سواه، بل لا معبود في السماء ولا في الأرض ولا فيما بينهما بحق سواه. فإذا قال أحد لا معبود إلا الله إلا مكانه، هذا خطأ. المعبودات كثيرة في كل مكان من العالم الإسلام، في جميع أرض الله معبودات باطلة. المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا، شهد لها معنيان، أحدهما الحضور، وذلكم في مثل قولنا كان فلان يشهد الجمعة والجماعة، وفلان يشهد صلاة الصبح جماعة، يعني يحضر. المعنى الثاني الإخبار، شهد الله بمعنى أخبر وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مسلم ومسلمة له فيه أسوة حسنة، وكان يرجو الله واليوم الآخر، شهد الله. ثم بين ذلكم بقوله أنه لا إله إلا هو. فهذه الجملة أنه لا إله إلا هو جواب على سؤال مقدر، تقديره على ماذا شهد؟ فجاء الجواب أنه لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه. هذا هو الشاهد الأول جل وعلا، وهو أعلم بنفسه وبغيره كذلك، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من يعني بالملائكة الحفظة، جعلهم الله عز وجل لنا وإياكم جميعا شهودا بالخير. ثانيا التنبيه إلى ثبوت اسمين من أسمائه جل وعلا، وهما العزيز والحكيم. فالعزيز هو الغالب، العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه غالب، فهو القاهر جل وعلا، وجميع خلقه مربوبون مقهورون بسلطانه جل وعلا، العزيز الحكيم. وفي هذا فائدة أخرى، وهي دعوة عباده إلى أن يدعوه بهذين الاسمين، فتقول يا عزيز أعزني بدينك. نعم، العزيز الحكيم، العزيز هو الذي لا يغلبه غالب لعزته، الحكيم هو المحكم لما يريد. وفي هذا يا بني سر لطيف، وهو أن أن عزته مقترنة بحكمة، كما أن حكمته مقترنة بعزة، بخلاف المخلوق مع المخلوق، فعزته إما تكون دون حكمة بطش وظلم وعشق، أو حكمة لأنه يخشى من حوله، والله عز وجل ليس كذلك، له الأسماء الحسنى كما تقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والحسن في أسماء الله عز وجل يكون تارة بإضافته إلى غيره، وتارة بانفراده. فمثلا الرحيم الرحمن اسمان فيهما صفة الرحمة له عز وجل، ثم إذا قرنت هذين الاسمين بالتوبة ينضاف إليك شيء آخر، وهو أنه مع عزته رحيم بعباده، يمهل ولا يغلط جل وعز، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا ما تيسر من آية التنزيل الكريم في هذا الباب. فماذا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ونحن أهل السنة والجماعة لا نعول على حديث ضعيف إلا إذا كان له شاهد، من نص من نصوص أخرى ترفعه إلى مرتبة الحسن لغيره أو الحسن. وكذلك الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة من أئمة المسلمين المعروفون من المعروفين عند أهل الإسلام. ومن أولئكم ابن خزيمة المعروف في عصره لأنه إمام الأئمة رحمه الله. الصحابة، فإذا أجمع الصحابة على أمر فإن إجماعهم حجة. وكذلك أئمة التابعين ومن بعدهم لا تسوغ مخالفتهم، ولا بد من قيد على أمر شرعي أو ديني. قلت لكم آنفا فماذا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. وأبلغ من هذا قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وخشية الله المذكورة هنا هي التي يصحبها إجلال وتعظيم له جل وعلا. فخشية أهل العلم من الله عز وجل تختلف عن خشية عوام الناس. نعم، نعلم من عوام الناس من خالط أهل السنة ونال من مخالطتهم خيرا كثيرا، تعلم منهم عصحا يقوم الليل ولا ينام إلا قليلا، ويقسم على الأيام الفاضلة الاثنين والخميس وعاشوراء وتاسوعا، نعم، ويوم عرفة، ويصوم شعبان إلا قليلا، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله يا بني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. آمين آمين. شيخنا، نستأذنكم بطرح سؤالين بارك الله فيكم لو سمحتم. تفضلوا. بارك الله فيكم. السؤال الأول، يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا على ما ذكرتم من النصوص في فضل العلم وحملته، وإننا في هذه الأيام يواجه خيار علماء السنة حملة شعواء في رد نصائحهم وتوجيههم بحيل انطلت على كثير من الشباب إلا من رحم الله، بحجة أن وراءهم بطانة سيئة تؤثر فيهم، وأن محيطهم مغلق، وأنه تملى عليهم الإملاءات فيزكون من لا يستحق التزكيات، فحالوا بينهم وبين العلماء بهذه الشبه، فما نصيحتكم لهم جزاكم الله خيرا؟ أقول أولا: التشغيب والتهوين من أمر الدعوة ليس بجديد ولا غريب علينا ولا على أئمتنا من أهل العلم. فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما سلم من هذا، كما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومن ذلكم سورة إذا جاءك المنافقون، وفي سورة التوبة كذلك. فمن أراد أن لا يشغب عليه خير له نجلس في بيته ويغلق عليه باب. هذا أول. ثانيا، اعلموا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، أن الحق يعلو تعليه الله سبحانه وتعالى سواء في عصرنا أو بعده، لا بد أن يعلو الحق. ثالثا، علينا الدعاء واليقين بوعد الله واليقين بوعده جل وعلا، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أجبكم. نعم. الأمر الثالث، نوصي بالجد في تحصيل العلم من مضاده، وهي الدواوين التي دونها أئمتنا، فمن القريبين منا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والكل يعرف فضله ومكانته وتجديده من درس من معالم الدين، إلا في صدور إلا من أهل العلم. نعم. الأمر الرابع، أقول العلماء بشر ولا يعلمون الغيب، قد تكون حول العالم أناس يثق منهم وهم بطانة سوء، لكن من كان عمله خالصا لله سيهيئ الله له خلفا من هذه البطانة السيئة. نعم. الرابع، نوصي بهجر الكتب الفكرية التي مبناها على الفكر، وعلى رأس ما نحذر منه كتب سيد قطب مثل الإسلام ومعركة الرأسمالية والتصوير الفني للقرآن والمستقبل لهذا الدين، ومن على شاكلة هذا الرجل فإنه ضائع، ولهذا عنده الجبر ووحدة الوجود والقول بخلق القرآن كما ذكر ذلك في تفسيره في ظلال القرآن، وهو في الحقيقة ليس ظلال القرآن، هو ضلال مليء بالكفريات، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكرت لكم قوله القول بخلق القرآن، لأنه قال في أظن على ما أظن في صفحة 2038 من تفسيره في ظلال القرآن، يقول: والقرآن ظاهرة تنزلت من الملأ الأعلى، أو قال ظاهرة كونية تنزلت من السماء من الملأ الأعلى. ما معنى ظاهرة كونية؟ يعني مخلوق. فأقل ما يقال في الرجل أنه جاهل، وأنا أستبعد هذا لأنه وقع في الصحابة. نعم، وقع في الأنبياء، وقع في موسى صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه عصبي المزاج، وهذا حتى عجائز المسلمين لا يجرؤن على قوله. نعم، تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، كثر الطعن مؤخرا في فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، حتى لقبه بعضهم بكبير السعافقة، فماذا تعرفون عنه وما نصيحتكم لمن يطعن فيه؟ أولا، من ابتلي بالشهرة والزعامة يصاب بداء، وهو أنه لا يرى في مرآته إلا ذاته، كما يقول المثل، لا يرى في مرآته إلا ذاته. وأذكر أن أحد العلماء القدامى وعلى ما أظن أنه شريك النخعي، شريك بن عبد الله النخعي، قال قتلتني الشهرة. ابتلي بالقضاء فصار يخلط، نعم يخلط ويخبط ويتخبط وهكذا. وأما نصحه فأنا قد ناصحت وغسلت يدي منه فلا حيلة فيه. وثالثا تلميذنا وصاحبنا البار الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري علام، فأنا أوصي بأخذ العلم عنه. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم، وأنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل العلم والعلماء لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.